يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للمرأة هل يشترط أن تضع عباتها على رأسها في الصلاة أم يجوز أن تضعها على الكتف؟ تضع عباءتها أو جلالها على رأسها عند الخروج، عند الخروج إلى من بيتها، أما في الصلاة المطلوب منها أن تستر جميع جسمها، ولو صلت ما عليها عبات وهي ساترة جسمه فلا بأس بذلك. نعم.